وش نهي بالنسبة للسلام إذا كان في أماكن على المحاض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المحظومين في دراسة العلم ما في كلام. الاسم المرحوم في حديث يدل انه الرسول كره ان يرد السلام وغير قال اكره بالنسبه للنظر انه يتكلم على الانسان وهو يتغوط او هو يرد السلام واسم الله والسلام اسم اسماء الله، لكن هو عم يدرس العلم هو عم يوعد ما في مانع من القاء السلام، هو عم يقرا القران ما في مانع من القاء السلام في هذا الحال. بذات السلام اي نعم. بالنسبه لمجلس العلم لانه تخفى عليه من بالتخفى يعني عليه ما لا يقطع ولا شيء. واحد. طيب اعتقد انتم ولا ايه؟ اي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.